لا تكون كالشجرة مثل ما يقولون كالنخلة العوجة ثمرتها في غير بيت أهلها، تحسن إلى الناس بعيد وتقصر في الواجب عليك. أحد الصحابة رضي الله عنهم أخرج نفقة صدقة وجعلها في مكان عند إنسان يريد أن يوصلها إلى المحتاجين، وكان له ولد محتاج، فذهب هذا الرجل وأخذ ذلك الكيس هو لأنه محتاج له، هي صحيح نفقة أخرجها أبوه صدقة، ولكن هو أحوج. فلما علم هذا الصحابي اشتكاه للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لك ما أنفقت يا يزيد ولك ما أنفقت ما أخذت يا معن، يعني أنك تؤجر أنت على صدقتك ونيتك مضت، وابنك الذي أخذ هذا الكيس هذا المال هو أولى به. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن رجلا اعتق عبدا ليس له غيره وأولاده محتاجين، استرد العبد وباعه ودفع ماله إلى صاحبه من أجل أن يوفقه على أولاده. كيف تعتقه وأنت في حاجة، أولادك في حاجة؟ وهكذا بعض الناس يهتم في الأمور الكمالية من إحضار بعض الأجهزة أو بعض الأثاث ليتجمل بها عند الناس أو يستمتع بها يتسلى بها، ويقصر على أولاده بالنفقات الواجبة. علينا أن نتق الله ونحاسب أنفسنا، فإن الله محاسبنا وسائلنا عن ذلك، فلا نقصر. ونسأل الله الثبات والتوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. أحسن الله عليك سائل يقول: بعض الناس يهتم بنفقته على عياله وتغذيتهم وغير ذلك، ولكن لا يهتم بأمر أعظم من ذلك هو تربيتهم على التربية الإسلامية الصحيحة، وما هي نصيحتكم؟ هذا تقدم في أول الدرس، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وأوردنا قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فكما أنه واجب عليك أن تنفق عليهم وتعالجهم وتربيهم، يجب توجيههم لما أوجب الله عليهم من الحقوق، فأنت مسؤول عن الجميع فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبينهم. هذا تقدم في أول الكلام. نعم. يقول السائل: إذا اعتبر شخص ما عن نفسه وراد أن يعتمر عن الغير، فمن أين يحرم العمرة؟ وإذا اعتمر من التنعيم إذا كان يجهل ذلك هل عليه شيء؟ ما نقول عليه شيء إنه آثم، لكن نقول إنها عمرة تسمى عمرة، مثل ما حصل مرة أنا في المطاف وسلم رجل على رجل ورآه محرم، قال: ما شاء الله، هذه عمرة أم ريالين، يعني إنها من مكة إلى التنعيم. هذه على كل حال ليست مشروعة ولا مفضلة ولا تجزي يعني عن أحد واجب إجزاء تبرأ به الذمة. اسم عمرة، ما أقول محرمة، حاشا، لا ينقل عني غلط، ما أقول محرمة ولا أقول أنه آثم، لكن أقول محمد عليه الصلاة والسلام قدوتنا وأصحابه رضي الله عنهم ما فعلوا ذلك، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. العمرة التي تبرأ به الذمة ويحصل بها الثواب تكفر بها السيئات كما جاء في الحديث العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان يكفر الله بها ما لم يرتكب الكبائر، مجتنبات الكبائر، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. العمرة التي تحرم بها من الميقات المشروع لكل بلد، كنت من المدينة من ذو الحليفة إذا كنت في أي بلد من المواقيت التي تمر بها. أما أنك تذهب إلى مكة وكل يوم رايح جاي تأخذ عمرة، هذه عمرة صورية، صورتها صورة عمرة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أذن لعائشة أن تأخذ عمرة جبرا لخاطرها لشدة إلحاحها عليه أمر أخاه أن يذهب معها، عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عن جميع. عبد الرحمن ما أحرم بعمرة، ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هو من نفسه أحرم، ولا أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يحرم. فلو كان ذلك مشروع وقد ذهب مع أخته، يعني المشوار ماشي، لماذا ما أحرم؟ لأنه يعلمون أنه غير مشروع. فلو كان فيها ثواب وفيها مزية وتؤدي الواجب كان هو أولى. أذهب ذهب مع أخته، لماذا ما أحرم؟ فعلينا ما نتعلق بخيط العنكبوت، نقول عائشة أخذت عمرة، أخذت عمرة لأنه عليه الصلاة والسلام أقنعها لكنها أصرت فأمرها تطيبا لخاطرها. أما إذا أردت أنك تبر والديك أو غيرهم وأنت صادق فأحرم من ميقات، ارجع مثلا إلى المدينة وأقم، ما شاء الله أن تقيم أيام تعبد في هذا البلد، ثم أحرم بعمرة من الميقات مرة ثانية، أو سافر إلى بلدك وارجع في أي وقت بتوفيق الله. أما رايح جاي هذه عن أمي هذا عن أبوي، هذه اسم عمرة فقط. وافهموا مرة ثانية أني ما أقول محرم، لكن أقول غير مشروعة وغير مفضلة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا ما يصلون مكة إلا بتسعة أيام مسافرين، ويرجعون بتسعة أيام. لو كان العمرتين أن العمرة من التنعيم لها فضل كان قالوا هذه فرصتنا، متى يحصل لنا نأتي نأخذ عمرة تسعة أيام مشقة؟ فلو كان فيها أجر وغنيمة لكان هم أحرص منا. فعلينا نفهم ونعرف. ومع ذلك لا تقولون يقول حرام، لا ما أقول حرام، أقول ليست من السنة ولا مفضلة، ولا أظنها تقوم ولا يعني بأداء الواجب ولا تبرأ به الذمة. يقول السائل: قمت بأداء العمرة عن نفسي، هل يصح أداء العمرة عن أبي وأمي الذين توفوا في مرة واحدة؟ ما شاء الله، هذا شرع جديد. لا، ما في عمرتي، العمرة ما فيها تشريك، العمرة ما فيها تشريك، الحج والعمرة ما فيه اشتراك. إذا أردت أن تبر والديك اعتمر عن أمك وحدها وعن أبيك وحده، ولكن ليس من التنعيم كما قلت، يعني لا من التنعيم ولا من أي مكان من حدود الحرم. لا بد أن يكون من ميقات معتبر بسفر. يقول السائل الشبه عليه، يقول: لم يسبق لي أن اعتمرت أو حججت، ووالدي قد توفي ولم يحج، وأنا قد نويت هذه العمرة عن والدي، هل تجوز؟ إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك قبل ذلك العام أو أي سنة وأردت أن تجعل هذه العمرة عن والدك، طيب جزاك الله خير. قل لم يعتمر. لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة قال: ومن شبرمة؟